الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله يترك العاشقين فيها جثيا أتاه ذو نخل